بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 57 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. في هذه القطعة بيّن المؤلف رحمه الله حكم صلاة الجنازة. قال: فرض كفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقطت عن الباقين، فعليه لو كررت الصلاة على الجنازة كما يحصل أحيانا، يصلى عليه في المسجد ثم يصلى عليها في المقبرة، فأيهما الفريضة؟ الأولى، الفريضة الأولى، والثاني هذه السنة باعتبار الذي لم يصلي. قال: وتسقط بمكلف، يعني ولا واحد، فإذا صلى واحد عليها مكلف فقد تم الواجب. قال: ولو أنثى. ثم ذكر شروطها، قال: ثمانية: النية، وهذا معلوم في كل عبادة، التكليف كذلك، استقبال القبلة، ستر العورة، اجتناب النجاسة، حضور الميت إن كان بالبلد. نعم، لا بد في الصلاة على الجنازة من حضور الميت، بمعنى لو صلى على ميت ليس حاضرا وهو في البلد فإن هذا لا يصح، لا بد أن يكون حاضرا بين يدي المصلي. والمؤلف لم يشر إلى ما يسمى بالصلاة على الغائب، فلعله لا يرى هذا، لكن عموما الصلاة على الميت الغائب جرى فيها خلاف بين العلماء، والمرجح أنها جائزة لمن كان له قدم صدق في الإسلام، يعني يشرع أن يصلى على الميت الغائب لمن كان له سابقة، إما أن يكون ملكا عادلا أو ملكا مثلا قد نصر مثلا المظلومين والمضطهدين كما حصل في قضية النجاشي، أو أن يكون عالما له فضل على المسلمين، فإذا صلي عليه صلاة الغائب فله أصل في الحديث الذي أشرت إليه. قال بعدها: وإسلام المصلي. هذا من المعلوم، بمعنى أن المصلي لا بد أن يكون مسلما والمصلى عليه، فالكافر لا يصلى عليه. إذا لو تعاطف إنسان مع ميت كافر يعلم كفره فإنه لا يجوز، وربما يحصل هذا من بعض الذين يبتلون بترك الصلاة، وتارك الصلاة كافر على ما رجح، فإذا ثبت أنه تارك للصلاة فإنه لا يصلى عليه. وكذلك بعض الناس ربما تعاطف مع بعض الكفار من زملائه من النصارى وما أشبه ذلك، فربما صلى عليهم وهذا لا يجوز. قال: وطهارتهما ولو بتراب لعذر. طهارة من؟ ها؟ طهارتهما، الضمير مثنى، المصلي والمصلى عليه، وذلك أن العبادة وذلك أن الصلاة لا بد لها من طهارة. أما طهارة المصلي فالأمر واضح، وأما المصلى عليه فكيف تكون طهارته؟ بما سبق، بتغسيله بالطريقة السابقة. قال: ولو بتراب لعذر، يعني بالتيمم. فأفاد المؤلف أنه إذا تعذر تغسيل الميت أنه ييمم. تيمم المصلي هذا لا إشكال فيه، لكن المصلى عليه الميت ما استطعنا تغسيله لأي سبب من أسباب فإنه ييمم، يعني يضرب المغسل يده بالأرض ويمسح يدي الميت وماذا؟ ووجهه، وبهذا يكون طاهرا بطهارة التيمم. نعم. قال أيضا: وأركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد والدعاء للميت والسلام والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك. طيب، قال هنا: وأركانها. أركان ماذا؟ أركان الصلاة. هذه الأركان في بعضها أو دليل بعضها عمومات، قول مثل القيام في فرضها، فإن هذا داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، وهذه الصلاة. أما التكبيرة الأربع فإن دليلها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك حديث يأمر بالتكبيرات، لكن فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل كما لا يخفاك لا يدل على الوجوب، يعني من القواعد أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن الفقهاء اعتمدوا ذلك وقالوا إن هذه التكبيرات بمثابة الركعات، فاعتبروها ركنا في صلاة الجنازة. أما قراءة الفاتحة فدليلها أيضا العموم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه الصلاة. قال: والصلاة على محمد، هكذا النسخة، ولكن النسخة الثانية التي كان ينبغي المحقق أن يعتمدها هو الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، فكون المؤلف عفى الله عنه يحذفها ثم يزعم أنها زيادة في ألف، الصواب أنها نقص في النسخة التي ليست فيها، ليست زيادة، ومثل هذا ما ينبغي التردد في إثباتها حتى وإن كانت غير موجودة في النسخ كلها، لأن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هكذا ذكرا مجردا لا يليق، لا سيما في كتاب علمي. إذا الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، والصلاة بأي لفظ حصلت تم المقصود، لكن سيأتي إن شاء الله أنه لو أتى بالصلاة التي تكون في التشهد التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية فإن هذا أولى وأكمل. قال هنا: والدعاء للميت أيضا من أركانهم، والسلام، السلام والترتيب، الترتيب بين هذه المذكورات. قال: لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز أن يكون بعد الرابعة. هذا الذي قال المؤلف كما أسلفت قبل قليل ليس هناك نصوص فيها أمر حتى يرتقي الموضوع إلى الوجوب، لكن فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والفقهاء جعلوها في الأركان والواجبات. قال: وصفتها، صفة ماذا؟ الصلاة، أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كفي التشهد. كفي التشهد، ما هذه، عربية أو إنجليزية؟ كفي التشهد أدخل حرف جر على حرف جر، فهذه في الحقيقة يعني غير جيدة. نعم الكاف هنا تخرج بأنها بمعنى مثل، يعني مثل في التشهد، لكن مع ذلك العبارة فيها نقص، والمقصود واضح أنه يصلي كما في التشهد، يعني يصلي الصلاة الإبراهيمية كما قلت. قال: ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحم، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ثم ويسلم، وتجزي واحدة. نعم، هذا والمحفوظ في صلاة الجنازة أن يسلم مرة واحدة عن يمينه، وثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يسلم ثنتين في الجنازة، وهذا على قواعدهم له حكم الرفع، فلو سلم ثنتين أخذا بما ورد فلا حرج، إلا أن الثابت واحدة. قال: ولو لم يقل ورحمة الله، إذن ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله، هنا ليست بلازمة. قال بعدها: ويجوز أن يصلي على الميت، أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يعني بذلك الصلاة على القبر بعد دفنه. فالمؤلف يرى أنه جائز، إلى متى؟ قال: إلى شهر. قال: وشيء، يعني شهر وزيادة. والزيادة هذه لم يبينها المؤلف، يعني كأنه يقول يتسامح بالزيادة اليسيرة. وأعلم أن دليل هذه هو ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر من دفنها، قالوا فهذا يدل على أن يصلى إلى شهر. وهذا التوقيت في الحديث الذي أشرت إليه إنما هو من باب الاتفاق، لكن قالوا ضبطا للموضوع وعدم التوسع فيه، حتى لا يأتي إنسان ويصلي على ميت له شهران، له سنة، له أكثر من ذلك. فضبطوها بما قال المؤلف: إلى شهر وشيء. ولهذا قال بعدها: ويحرم بعد ذلك. القول بأنه يحرم قد يحتاج إلى دليل، لكن يقال السنة وردت إلى شهر، وما زاد على ذلك لم ترد به السنة. واعلم أن هذه الصلاة التي تكون على القبر إنما تكون لإنسان كان من نيته أو من رغبته أن يصلي على الميت، لكنه غاب لسفر أو لعذر، فيقال لك رخصة أن تصلي على القبر. إذا علم ذلك فإن ليس من السنة ما يفعل بعض إخواننا المجتهدين، تجده إذا حضر جنازة بعد العصر يذهب يصلي في المقبرة على القبر الذي دفن بعد الظهر، وربما صلى على أكثر من جنازة مدفونة. هذا ليس من السنة، هذا اجتهاد خاطئ، فالذي حضرته صلي عليه، والذي فاتك إن كان لعذر وهو من قرابتك مثلا لكنك لم تتمكن فلك رخصة في أن تصلي عليه، لكن أن تتتبع الأموات بالطريقة التي نشاهدها في المقبرة فهذا خطأ واجتهاد ليس موافقا للسنة. طيب، المؤلف أفاد أن التكبيرات تكون إلى أربع، ونفيدكم أن التكبيرات قد ورد فيها أكثر من ذلك، ورد فيها أن يكبر خمسا، بل ورد إلى ست، بل إلى سبع، إلى ثمان، إلى تسع. ففي كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله أوصل التكبيرات إلى تسع تكبيرات، لكن قد يقال لا تفعل هذا حتى لا يشوش على العامة. ماذا يقول في هذه التكبيرات إلى تسع؟ قالوا دعاء، يعني يدعو لكن يخلل دعاءه هذه التكبيرات الزوائد لورود ذلك كما أشرت إليه. طيب، فصل. فصل: وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل، وسن كون الماشي ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل، وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه. نعم، هذه مسائل. قال: وحمله ودفنه فرض كفاية، هذا معلوم. قال: لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن هذه المقصود حصولها، فلو حصلت من كافر أن حمل الميت ودفنه وكفنه فالمؤلف يرى أن هذا يحصل به المقصود ويسقط به الواجب. قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل، هكذا جزم المؤلف بأن هذا يكره، والكراهة تحتاج إلى دليل. وهذه الأمور التي ذكر المؤلف هي أعمال بدنية، الحمل والدفن وكذلك الغسل، كل هذه أعمال، فالقول بأنه يكره أخذ الأجرة هذا ليس بصحيح، والصواب أنه لا بأس أن يأخذ أجرة، وربما بعض الناس يكون مصدر رزقه هذه الأشياء، أليس كذلك؟ من الناس من عمله التغسيل، من الناس من عمله حفر القبور، فكوننا نقول لا تأخذ أجرة ويكره هذا غير صحيح، بل الصواب أن أخذ الأجرة على هذا جائز. قال: وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبع الجنازة أنه يمشي أمامها كالمقدمة بينها وبين قبرها الذي تساق إليه. أما الراكب فإن يكون خلف المشاة حتى لا يزعجهم، ويستوي هنا الراكب في المركوبات القديمة في الإبل ونحوها، وكذلك في السيارات، لكن إن كان هناك تنظيم آخر بالنسبة للسيارات فلا يخالف التنظيم، لأن هذا قد يترتب عليه مفسدة. قال: والقرب منها أفضل. القرب من ماذا؟ من الجنازة، يعني بحيث قال خلي قريب منها، لا تكون يعني مبعدا، وهذا لا دليل عليه. إن كان يحتاج إلى حمل فليقرب منها، وإن كان مشيعا فقط فالقرب والإبعاد الأمر فيه واسع. قال: ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. يكره القيام لها، القيام لأي شيء، للجنازة، يعني إذا مرت الجنازة أو دخل بها مثلا في المسجد أو دخل بها في المقبرة وهو جالس، فالمؤلف قال يكره القيام لها. لماذا يكره والنبي عليه الصلاة والسلام قام للجنازة، بل قام لجنازة يهودي وقال إن للموت هيبة؟ فالصواب أن القيام للجنازة من السنة ومن تعظيم الموت كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة وجلس مرة، والصواب أن جلوسه لبيان الجواز وأنه ليس بواجب، لكن أن يقال يكره هذا ليس بصواب. رفع الصوت معها، كيف يرفع الصوت؟ يعني يصوت، سواء كان بالذكر كما قال المؤلف أو كان بغير ذلك أو بالقرآن، فإن هذا يكره. ولعلنا ما نكتفي بالكراهة، بل يقال إن هذا من البدع أن يتقصد المشيعون رفع الصوت بالذكر، وهذا موجود في بعض البلدان الإسلامية، أن أحدهم يرفع صوته بقوله مثلا وحدوه أو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من البدع التي ينهى عنها. قال: وسن أن يعمق القبر، أو أن يعمق القبر، نعم، ويوسع في لحده ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. نعم، هذا هو المقصود من الدفن، المقصود من الدفن والقبر هو إكرام الميت، فلا بد أن يعمق حتى لا تصل إليه السباع أو يخرج منه رائحة، وهذا بقدر الاستطاعة، لا تبالغ حتى تشق على من يحفر، ولا تتساهل حتى يؤذي من كان حول القبور. قال بعدها هنا، قال: ويوسع ماذا؟ بلا حد. كذا عندك؟ طيب. قال: وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار ووضع فراش. هذه قال المؤلف إنها مكروهة، لأن هذه خلاف السنة، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع في القبر شيئا من ذلك، لكن إدخال القبر الخشب إن كان لسبب فلا إشكال في ذلك. ما السبب مثلا؟ ما الداعي مثلا أن يضع خشبا كما لو احتاجوا إلى أن يمسك مثلا التراب حتى لا ينهال؟ فهذا سبب. ما مسته نار، هذا قالوا من باب التفاؤل أن النار لا تمسه، وما مسته النار مثلوا بذلك في الإسمنت، فالإسمنت مطبوخ، وكذلك الفخار، الفخار طين مطبوخ، فهذه تجنب القبر. كذلك وضع فراش تحته، لأن الميت لا يشعر بشيء، فكون نضع فراشا أو مخدة كما قال، كل هذه من البدع التي ينهى عنها. فإن قيل قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع على قبره قطيفة حمراء، فيقال هذا اجتهاد من واضعها وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بإقرار من عموم الصحابة، فلا يعتبر سنة يندب إليها في القبور. أيوش فيها؟ أيها نعم، اللبنة تحت الرأس يعني ما لها أصل في السنة، لكن قالوا من باب أنه لا يتعلق رأسه، لا يتعلق رأسه، وهو مأمور بالرفق بالميت وإن كان لا يشعر، فوضع لبنة تحت رأسه حتى يتساوى مع بدنه لا إشكال فيه إن شاء الله. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش، والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. قال: وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ورد في هذا أثر يعني لا بأس به، فإذا قالها فكما قال المؤلف يسن. قال: ويجب أن يستقبل به القبلة، أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن. نعم، هذه السنة في الميت أن يستقبل به القبلة على جنبه الأيمن، فإن تعذر هذا لأي سبب من الأسباب فإنها العذرة مقبول شرعا، لكنه يجتهد. قال: ويحرم دفن غيره إليه أو معه إلا بضرورة. ما معنى العبارة؟ معنى العبارة أننا ندفن في القبر غير صاحبه. قال: دفن غيره عليه، بحيث يجعل في القبر رجلان أو أكثر أو معه، يعني سواء ألحقناه به أو دفن جميعا، كل هذا حرام. قال: إلا لضرورة. الضرورة كما لو كان المكان ضيقا ما عندنا مساحات للقبور، من الضرورة مثلا أن يكثر الموتى وليس عندنا أناس يتبرعون بالحفل الكثير، إلى غير ذلك من المقاصد. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فعل هذا في أي قضية؟ في شهداء أحد، فكان يدفن الرجلين إلى بعض. قال: ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. هذه المسألة مبنية على أحاديث في حثو التراب ثلاثا، وأعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة، بل بعضها ضعيف جدا، فالصواب أنه لا يسن حثو التراب عليه ثلاثا، لكن يبدأ بدفنه مباشرة من غير تقييد بالثلاث. واعتياد كثير من الناس لا سيما فيما سبق أنه لا بد أن يحثو ثلاثا، وربما تزاحموا من أجل هذه الثلاث فيقال: لا، ليس هذا من السنة. ثم يهال عليه حتى يوارى تماما. أيضا بعض الناس في الدفن ربما أتى وقد انتهى من دفنه، فلحرصي على الثلاث هذه ربما أخذ من الأرض شيئا من التراب بأطراف أصابعه ثم يقذفه على القبر ثلاث مرات، يقال: ما هذا؟ هل هذا دفن؟ ليس بدفن. لكن هذه حركة أشبه ما تكون بتطيب الخاطر، والواقع أنه لا داعي لها. فما نشاهده من بعض إخواننا المجتهدين يأخذ من أرض ثم يرمي بتراب يسير لثلاث مرات، فهذا كما ترى يعني غير صحيح. قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. استحب الأكثر، الأكثر ممن؟ ها؟ من العلماء. يعني استحب كثير من العلماء تلقينه. تلقين ماذا؟ تلقين الميت وهو في قبره. ماذا يقولون؟ يلقنونه، يقول: يا فلان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا فلان قل ربي الله، قل ديني الإسلام. وبعضهم يذكر العهد: اذكر عهد الله، اذكر ما كنت عليه في الدنيا. وهذه كلها يا أخوان كلها أمور باطلة غير صحيحة. والميت انتهى أمره الآن، وإجابته للملائكة أو للملكين إنما تكون على ما كان عليه هو، لا يدرس في هذا المقام. وقد نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله وبين أن هذا غير صحيح. طيب، قال بعدها: والسنة رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، كما فعل بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، رش على قبره ورفعه قدر شبر. لماذا يرفع قدر شبر؟ حتى يتميز ويرى. ثم هذا القدر أيضا ربما يكون محتاجا إليه، لأن التراب الذي خرج لا يعود كله، أليس كذلك؟ فنحن مضطرون إلى أن نرفعه بمقدار التراب الذي استغنينا عنه، ويكون قدر الشبر. فإذا زاد عن ذلك فإنه ينحى حتى لا يكون قبرا متميزا بارتفاع. قال: ويكره تزويقه. ما معنى تزويقه؟ تجميله وتحسينه وتجسيسه وتبخيره وتقبيله، كل هذه موجودة عند بعض الجهال. وتزويقه سواء كان برخام أو بأي شيء آخر، فالمؤلف قال أنه يكره. وتجسيسه وتبخيره وتقبيله والطواف به. قول المؤلف يكره، أظنك تقول لا يكفي أن يقال يكره، بل هذه من البدع التي تحرم، لا سيما تقبيله والطواف به، فإن هذا من البدع وربما يكون من الشرك الذي يعظم الإنكار فيه. الاتكاء عليه كذلك ينهى عنه ولا يكتفى بالكراهة. قال: والمبيت والضحك عنده. المبيت، نعم، يوجد بعض الناس إذا دفنوا الميت نصبوا خياما عند قبر صاحبهم، يتفاوتون، منهم من يبقون أسبوعا ومنهم يبقون أكثر، وربما يتناوبون عند الميت يبيتون، وهذا كما قال المؤلف يكره. والصواب أنه من البدع. والميت ماذا يستفيد في بياتك عنده؟ أما الضحك عنده، فإن كان غلب عليه الإنسان يعني ضحك بغير اختياره فالأمر فيه إن شاء الله رخصة أو نقول معفو عنه، وإن كان لا، اتخذ القبر مكانا للضحك والتعليق وما أشبه ذلك، فإنه يكره أو يحرم. قال: والحديث في أمر الدنيا كذلك، لا سيما إذا طال الحديث، فتجد من حين أن يدخل إلى ما يخرج كله في أمر الدنيا، فهذا يكره، ربما يزيد على الكراهية. قال: والكتابة عليه. ماذا يكتبون؟ يكتبون اسمه، يكتبون شيئا من محاسنه مآثره، يكتبون قصائد في الثناء عليه، كل هذا على ما قال المؤلف يكره. والصواب أن هذا يحرم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن الكتابة على القبور، بل عدت اللجنة الدائمة للإفتاء عدت الترقيم، عدوه من الكتابة وحرموا الترقيم لأنه نوع من الكتابة. والمسألة فيها خلاف عن الترقيم، ولشيخنا ابن عثيمين رأي في الموضوع أوسع من اللجنة الدائمة، لكن مقصودي أن القبور ليست محل للكتابة. قال: والجلوس. الجلوس كيف؟ عليه أو بجانبه؟ بجانبه ربما تغني عنها المبيت، لكن الجلوس عليه هذا لا يجوز. كذلك البناء، كذلك المشي بالنعل. المشي بالنعل قال إلا لخوف شوك ونحوه، إن كان مراده المشي على القبر فهذا لا يجوز وحرام عليه، لكن قول إلا لخوف شوك ونحوه لعل مراده المشي بين القبور بحيث يتخطى بين القبور إلى قبر يريده أو ما أشبه ذلك، فهذا ينهى عنه. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الذي يمشي بين القبور بالسبتيتين، وقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. ما السبتيتان؟ ها؟ النعال السبتية. لكن إن كان في عذر شوك أو حر شديد ولبس نعاله ليتخطى بين القبور ليس عليها بينها فله رخصة إن شاء الله. قال ويحرم إسراج المقابر، هذا معلوم، وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام بل لعن المتخذين على المقابر السرج. قال والدفن بالمساجد أيضا هذا لا يجوز، المساجد لم تبنى للدفن. قال وفي ملك الغير أيضا هذا لا يجوز. قال وينبش يعني لو دفن في ملك الغير أو في المسجد فإنه ينبش يعني يخرج. قال والدفن بالصحراء أفضل، الدفن بالصحراء لماذا؟ قالوا حتى لا يضايق الناس ولا يتضايق الناس أيضا عند الدفن، إذا كانت القبور في أوساط البنيان فربما تأذى الدافنون والمشيعون، فاستحب الفقهاء أن يكون بالصحراء أفضل. طيب إذن المسألة ما فيها نص لكن تعليل. قال وإن ماتت الحامل، قال حرم شق بطنها. انتبه لهذه، هذه امرأة حامل ماتت وفي بطنها جنين، فماذا نفعل؟ قال المؤلف حرم شق بطنها، لأي غرض؟ لإخراج الجنين، هذا لا يجوز حرام، ماذا نفعل؟ قال وأخرج النساء من ترجى حياته، بمعنى يقال للنساء القابلات المولدات أخرجنا الحمل من غير شق، حاول بالطرق المعتادة أن تخرجنا الجنين لكن من غير شق. طيب فإن تعذر إخراجه من قبل النساء، قال المؤلف لم تدفن حتى يموت. هذا غريب في كلامهم، هذه امرأة في بطنها جنين وعرفنا أنه حي فيقال للنساء حاولنا إخراجه. طيب إذا قلنا ما نستطيع، فالمؤلف يقول لم تدفن حتى يموت، إذن ماذا نفعل؟ نتركها حتى يموت الجنين، هذا معنى كلامهم، وهذا في الواقع غير صحيح. نعم أن شق البطن الحامل فيه من المثلة وفيه من الشيء الكثير في التصرف في بدن الميت، لكنه ليس عبثا، هذه لمصلحة راجحة، بل هذا لإنقاذ نفس معصومة. والصواب أنه يشق بطنها إذا علمنا أن في بطنها جنينا حيا، فإنه يشق بطنها ويخرج، والشق هنا كما قلت لك لإنقاذ جنين حي في بطنها. وأما تشديد الفقهاء أنها تترك حتى يموت ثم تدفن فهذا في الحقيقة غير صحيح، وحق الجنين الحي أعظم من حق الميت، وإن كان الميت محترما لكن أيضا الحي له حرمة. وفي وقتنا الحاضر أظن الأمر انتهى، يعني يخرج بكل سهولة بالعمليات التي تقتصر على موضع الحاجة. قال وإن خرج بعضه حيا شق للباقي، هذه أيضا كما قلنا الآن العمليات أنهت هذا الشيء. طيب نختم. فصل. تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ولا بأس بالبكاء على الميت، ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية، وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. نعم. قال: تسن تعزية المسلم، قال: إلى 3 أيام. تعزية المسلم بمعنى تقويته وتصبيره. قال: إلى 3 أيام. وعلم من هذا أنه بعد 3 أنه لا يسن. والصواب أن التعزية على اسمها تعزية، متى كان محتاجا إلى التعزية والتقوية فإنه يعزى إلى 3، إلى 4، إلى أسبوع، بل ربما إلى أكثر من ذلك. والتعزية قد تكون بما قال المؤلف: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك إلى آخره، وقد تكون بغير هذا. ربما تكون من التعزية أنك تقف عنده أو تمسح مثلا على رأسه أو ما أشبه ذلك. فمتى علم أنك الآن مساند له فإن هذا يحصل به المقصود. وخير التعزية ما عز به النبي عليه الصلاة والسلام ابنته لما قال لها: اصبري واحتسبي، فإن لله ماذا؟ ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم التعزية أيضا على حسب المتأثر، أحيانا ما يستدعي أنك تطيل الكلام، ولا سيما إذا كان فيه أكثر من معزي، ما يحتاج أنك تتلو الحديث الذي ذكرت. يعني إذا كان صابرا محتسبا ربما ببعض الكلام الذي تعرفه يحصل المقصود. لكن بعض إخواننا ربما يظن أن القضية إلقاء كلام بغض النظر عن الحاجة إليه من عدمها، وهذا ليس بصحيح. التعزية تقوية، فإذا استدعى أن تطيل أو أن تذكر الحديث فذاك، وإلا فإن من التعزية أن تسلم عليه لتشعره أنك موجود وأنك شاعر بمصيبته. طيب، قال: ويقول استجاب الله لك. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت. لا بأس، والمراد بالبكاء هنا بكاء العين، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، فإنه رؤي الدم في عينيه عليه الصلاة والسلام، وقال: إن هذه رحمة. أما البكاء بصوت فقال المؤلف: ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. هذا لا يجوز أنه يبكي ويحصل تعداد لمحاسن الميت. ماذا يقول؟ مات مثلا كبيرنا، مات مثلا عمدتنا، مات صاحب كذا وكذا، هذا ندب ولا يجوز. والنياحة ويرفع الصوت بذلك برنة، وهي غالبا ما تكون في أوساط النساء، يعني يبكين بصوت متميز كصوت الحمام، وربما ناحة ثنتان أو ثلاث، وكل هذا لا يجوز ولا يصح أن يمكن من ذلك. طيب، لو غلب الإنسان وسمع منه صوت أو واجهش بالبكاء بغير اختياره فهذا معذور، لكن عليه أن يستعين بالله عز وجل ويتجلد. قال: ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، كل هذه واضحة لأنها من أساليب الجزع، فما كان دليلا على الجزع فإنه ينهى عنه. طيب، بعض الناس إذا مات له ميت تجده مثلا يتخذ زيا معينا، فإن كان من أصحاب العقال فإنه لا يلبس العقال تأثرا بالميت أو نحو ذلك، فما رأيك بهذا؟ بعضهم يطق اللطمة إذا كان في العزاء، فكل هذه ليست من السنة، بل ربما إذا تقصدها ربما تكون شبيهة بشق الثوب ولطم الخد إلى آخره. إذا لا تتخذ زيا ولا صفة معينة عند المصيبة. قال بعد: وتسن زيارة القبور للرجال، وهذا معلوم أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتكره للنساء، هكذا يرى الفقهاء أنها للنساء مكروهة، وقيل إنها للنساء مستحبة كالرجال، والصواب أنها للنساء محرمة محرمة. ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام زائرات القبور، وفي بعض الروايات زوارات، والحديث محكم ليس بمنسوخ كما قيل به. قال: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. نعم، هذه ما تعتبر زيارة، مرت من عند المقبرة ثم وقفت، أو مرت مع ابنها أو مع أبيها ثم وقف مثلا في السيارة وخلى مثلا المرأة تسلم على القبور، فلا حرج في المرور غير التقصد. قال: وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخر الحديث، هذه من السنة. ثم ذكر المؤلف في ختام هذا الفصل، ذكر مسائل ربما نسميها من خبايا الزوايا، ليست مباشرة في الموضوع لكن الشيء بشيء يذكر. قال: ابتداء السلام على الحي ما حكمه؟ سنة. قال: ورده فرض كفاية، وهذا إذا كان أكثر من شخص فإنه يجزي عن الجماعة أن يرد واحد، أما إذا لم يوجد إلا هو فالرد واجب لأنه لم يأتي أحد بالفرض. قال: وتشميت العاطس، أيضا هذه من خبايا الزوايا، إذا حمد الله قال فرض كفاية ورده فرض عين، هذا هو المشهور عند الفقهاء أن تشميت العاطس فرض كفاية، وذهب بعضهم أن تشميت العاطس فرض عين لما ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فقال كان حقا على كل من سمعه، أما رده فهو فرض عين. قال: ويعرف الميت زائره، يعني إذا زاره أبناؤه أو غيره أو غيرهم فإن الميت يعرف من زاره. قال: يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، بناء على ما ورد في الأحاديث في ذلك. قال: ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. هذه المسألة المتعلقة بمعرفة الميت وكونه يتأذى وكونه ينتفع، هذه ليس في أحاديث يعني يركن إليها ويجزم بها، لكن شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم أكثر القول في المسألة هذه، وفي كتاب الروح لابن القيم نقول كثيرة عن الصحابة وغيرهم في أن الميت يعرف من زاره ويرد السلام ويأنس بمن يجالسه ويحدثه ويتأذى أيضا بالمنكر الذي يكون حوله ويسعد بالمعروف والخير الذي يكون حوله كذلك. قال شيخ الإسلام: وقال استفاضت الأخبار بمعرفة الميت حال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه، فالميت على ما ذكر شيخ الإسلام وعمدته أخبار مستفيضة، أنه يعرف مثلا أن فلانا من أقاربه مثلا حصل له مال، حصل له خير، تزوج، وكذلك العكس مما يكون من النواقص. وهذه كما ترى يعني أخبار مستفيضة، يعني كون إنسان يعني يجزم بها يعني ثقة بالشيخين، وإلا في المسألة تحتاج إلى أكثر من ذلك، تحتاج إلى شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال المسألة غيبية، ونقول نرجو للميتين أن يسروا بما يسروا به، ونرجو أنهم لا يعلمون أيضا بما يسوؤنا حتى لا يتكدروا في قبورهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرحم موتانا وموتاكم. لكن الذي ينكر في هذا أن بعض الناس كما سأل أحدهم يعني يتقصد إخبار الميت ببعض أحواله، يقول إنه يذهب إلى قبره ثم بعد أن يسلم عليه يخبره أن فلان تزوج وأن فلان جاءه ولد وما أشبه ذلك، فهذا غير صحيح، هذا يفتح باب شر على الإنسان أنه ينقل أخباره، فالتوسع في هذا يعني ليس بجيد. إذا هذا هو التعليق الذي يسره الله، ولنعود إن شاء الله تعالى بعد الإجازة في كتاب الزكاة.